من يكشف الضر غير الواحد الأحد من يكشف الضر أدعوك يا رب أدعوك يا رب كن عوني وكن سندي فأنت تغني فأنت تغني عن الأموال والولد يا خالق الخلق يا خالق الخلق يا من عنده رشد وقوي إيماني في وقوي إيماني في يومي وكل غادي إني رفعت إلي أرجوك عفوا وتراني أرجوك عفوا أرجوك عفوا وتراني وتمحو كل عصيان أرجوك عفوا أرجوك عفوا وتراني وتمحو كل عصياني وثبتني على التقوى and